مميلات مائلات. كثير من العلماء المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة، وقد ذكر العلماء السابق وانتشر أشياء كثيرة. أدل السلطة على امرأة يمنع من الجانب، نعم أتكر مو أنه عندنا ما يفتق قبل مو قبل يمنع معنى سليم. إيه؟ ما تدري أنها سيدة؟ ما تدري أنها سيدة؟ هذا هذا كلام عن فطرة السماء. هم بارك الله فيك يرون أن المرأة مقدمة على الرجل، ولهذا في خطاباتهم سيدات وسادة. نعم، وجاء أناس يريدون أن يقلدوهم فكتبوا على أبواب الحمامات حمامات السيدات، حمامات الرجال، ماذا السادة، حتى ظلموا الرجال مساكين. انتهى، ما في أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقرأ الصراط المستقيم، وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل ناس من بني ثغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العزائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب، قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو ثغلب، قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا نحن نصارى. قال علي بجل، فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال لا تركبوا السرج. عندكم شق رداء ولا منه؟ من الله المراد شقا من شبرا. وقال لا تركبوا السرج واركبوا على الأفق ودلوا رجليكم من شق واحد. وعن مجاهد أبي الأسود تعلمون هذا السرج معروف، الأكف تسمى عندنا الوتارة أو الوتيرة، عبارة عن شيء مثل مخدة توضع على ظهر فرس ثم تشد على بطنه أو على الحمار كالبرزعة. وأما قول دلوا أرجلكم من شق واحد، فمراده ألا تكون إحدى الرجلين من جانب والأخرى من جانب آخر، فتكون الرجلان كلتاهما من جانب واحد. نعم. دنا رجليكم يصلح، هو الأفصح الجمع، لكن يجوز التبديل. وعن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يمنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خنز ولا عصر، وتقدم بذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهيه عنه واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. هذا مثل إعلانات مثل الآن، إذا أردنا أن شيئا شيء يعلن. فهو رضي الله عنه عن عمر بن عبد العزيز طلب منه أن يكتب

أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات. نعم لا كياب لا عندنا متقدم متقدم أحسن المتقدم أحسن يعني القديمة لأنه في الجاهلية لا يطوفون إلا باللباس الجديد وبعضهم لا يطوف باللباس مطلق إلا إذا وجد ثوبا من ثياب أهل الحرام وفي هذا تقول المرأة التي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل وكانت تطوف عارية وتضع كفها على فرجها وتقول هذا اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل. نعم وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الكنوف بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج فإن ذلك من شعائر الله وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال ابتدروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب ونزوا نزوا وعليكم بالمعدية بالمعدية وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم تبروا وارتدوا يعني يلبس الإزار والرداء وهذا لئلا تشابه الأعاجم ولا شك أن القميص يجوز لبسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحرم لا تلبسوا لا يلبس القميص فدل هذا على أنه جائز لكن عمر ضرا أراد مخالفة الأعاجم وامتعنوا والبسوا الخفاف يعني لا تكونوا كهؤلاء اجمعوا بين الخفاف وبين النعاف والسراويلات أيضا البسوها وكأن هؤلاء القوم أهل العاجم لا يلبسون السراويل وإلا لما كان لعمله بذلك فائدة. أما ألقوا الركب فهذه تحتاج إلى شرح لأن معنى عندك الركب محافظة على عادة العرب في إكرام الضيف. إذا الورقة والركب أخطأنا في قراءته والقوا الركب يعني قابلوه ونزوا نزوا يعني في المشي لا يمشي الإنسان متماوتا فيكون كسلان وعليكم بالمعدية نسبة إلى معد بن عدنان يعني شأن العرب في قوتهم وشجاعتهم وغير ذلك وهم الأغراض جمع غرض وهي معروفة وذروا التنعم وزي العجب هذا أيضا من المهم أن الإنسان لا يتنعم حتى وإن تيسر له ذلك فلا يعود نفسه على التنعم وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. عندك تقول؟ لا

أنه كما ذكرت وأرض وكذب. إيش؟ في قبل وأرض وكذب وزن نسوة. إيش معنى أرض وكذب؟ إيش؟ يضع الأصل فيها اختلاف الآن. نعم، وهذه شرح اللي قرأ علينا الأخ كمال، ها؟ تقي؟ أي طيب، يرجع إليها ويكتب تعليق على كتاب تقي. يعني كانوا كما قال لك علي يمكن يلبسون ثياب التبان، يلبسون التبان وهي ليست سراويل ولا إزار. نعم. نعم. إذا فعل رجل التصبيح هل هذا يكون نهي عن شيء؟ ما في نهي، لا، أمر بالتسبيح. وإذا صفق فلا فلا يقال ارتكب نهي. رسول قال هل يسبح الرجال ولا يقول ولا يصفق. لكن لا شك انه مخالف لامن الذي سقط الصحيح. هل نقول مقبول؟ ولا هذا اقل شيء. نعم. في العرس. نعم. ونحوه. هل يدخل في القسم الرابع من تقسيمنا للتصفيق في احوال التصفيق؟ ايش؟ تصفيق النساء. هذا من اللهو. نعم. هذا من اللهو. نعم. فاذا قلنا بان اللهو الخفيف يجوز في بال العرس فلا باس به. لكن أخشى أنه يصحبه هذا، يصحبه رقص، فيكون من هذه الناحية يمنى. سليم. إيش؟ لماذا؟ لماذا؟ هل كلام الرجل للمرأة محرم؟ لا سيما هذا، لا سيما أن أبو بكر خليفة، وما راح يكلمها يسولف وياه، لابد أن يكون هناك حاجة. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قضاء الصراط المستقيم: قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه. قد رواه؟ قد رواها. رواه ما أشار إلى النصف؟ حتى النصف أشير. قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالوراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتى. هذا غريب سبحان الله. يضع حافره عند منتهى طرف. كم تكون خطوته؟ طويلة جدا، يعني حتى طرف ما نزل، لعله من الدواب القوية في النظر. سبحان الله، يعني كأنه يطير طيران. الله يخلق ما شاء. نعم. قال: فركبته حتى أتيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها. نعم. لعندي المقدس. لو وضعناها لبس نسخة. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت.

الاعتقاد ما يكون شعار من البدع أو الكفار يعني يمنع عنه. كيف لو كان في أرض غير الكفار أو البدع يعني كهنا يعني بعض الناس يكون البدع يفعلون عن الاعتقاد ما هم يرتكبونه حتى ما يشتبه به كيف في بلدان السنة أيضا يكفرونها مع أنه مو شيء ولا في شبهه والناس كفروا يعني مسابع أنا ما أحب أن أتدعو ولو أخذ واحد ما يرتكب. احنا نقول اذا كان يقال انه متشبه والتسبيح بالمسابح لا شك انه خلاف الاول حتى وان لم يكن تشبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات. اني كل ما كان تشبه من خصائص اهل البدع لانه يخشى ان ينقله من البلد التي لا تعرف هذا فيقال والله فلان وضع القبر مسطح ليش؟ قال لنا هذا فعل أبا. نعم. المصنف يعني يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط. كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط. لأنه نقل كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه. لكن من أهم من يقول بأنها بدعة. فهل يتوجه قول هذا لأنها صفة عبادة وهذه توقيفية ولو كان خيرا لسبقنا السلف منها؟ لا ما يتوجه. هذه بالحقيقة وسيلة إلى معرفة القبلة. ولولا هذه المحارم ما عرفت القبلة. والنهي عن اتخاذ مذابح قيد قال كمذابح النصارى. فإذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محارب الكنائس حرم هذا لا شك. نعم. ولا يطرح الطرفين على الكتف الآخر. نعم. إذا يطرح الثوب على الكتف ويجعل طرفه يتدلل عند الصدر والطرف الآخر من الظهر. ما خالف. لا ليس بسهل. هذا مثلا الرداء تحطه على الكتف. رداء اللي في الإحرام يلبس مو بثيابنا الآن. ليس من هذا. الفرق من هذه عادة لبسه. لكن الرداء ليس هذه عادة لبسه. ولكن لكم هذا لكن ما انك ما حضرت ولا قلبك ما حضر. وقلنا لك الشيخ الاسلام يقول حتى القبع من قريب من المشلح. لا فرق هو هذا الفرق انه لا من عادة لبسه وهذا. نعم. التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخالف الاصل في النهي عن التحريم زي ما زال بعض المشايخ استندوا لأبو حنيفة. كيف؟ استندوا بعض المشايخ قالوا إن إمام حنيفة صرح ولم يحرم ذهب الرجال للمخاف من الأصل اللي عنده ولا تقول بما تصف أتيتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. نعم. وقالوا إن العلماء خافوا من هذا الأصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي في عدة كفاية. لكن هذا الذهب عن الرجال حديث وارد بس صريح. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول عن شيء إنه حرام إلا ما صدح فيه بالتحريم كراهة أن يكون كذلك يعني يحرم ما أحمد الله. كان يقول أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. الإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالتحريم لأنه سيسأل والتحريم ليس بالشيء الهجم. ايش نقول على هذه الاشياء؟ نقول كرهوها واصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه. من تشبه بقوم فهو منه. واما اطلاق بعض العلماء الكراهه كما هو المعروف عند فقهاء الحنابله يكره التشبه بالكفار هذا في نظر الصواب انه حرام. يا ايش التسليم زي السنة تعرف السنة بعيد رأيتهم كيف هو لا يا شيخ هذا رحل البعير يا شيخ سنان البعير مخلوق منها ما تعرف عرفت اي مسلم هذا طيب المسطح هذا مسطح

ما هي معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف في الفواكه وشبهها.